بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في صلاة الضحى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأستحبها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب في صلاة الضحى. صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي تكاثرت في فضلها والحث عليها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية بها وبيانا لعظيم فضلها وثوابها. وسيأتي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بثلاث، منها ركعة الضحى. ووقت هذه الصلاة وقت موسع، يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قيام قائم الظهيرة ما قبل الزوال بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا. فهذا كل وقت لصلاة الضحى، وأفضله عندما تشتد الحرارة، حرارة الشمس والرمضاء، كما سيأتي معنا أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأستحبها، وإني لأستحبها. وفي رواية: وإني لأسبحها، أي أصليها، وهي رواية ثابتة في الصحيح. وإني لأسبحها، أي أصليها. وتسمى الصلاة سبحة لما فيها من التسبيح لله سبحانه وتعالى. رواية إني لأسبحها تدل على الفعل، أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي هذه الصلاة، صلاة الضحى. ورواية لأستحبها لا يلزم منها الفعل. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في شأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث قد يفهم منها التعارض ولا تعارض فيها. من هذا الحديث الذي فيه النفي، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. ومنها حديث عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة، يعني من سفر. وجاء من حديث معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الحديث الأول فيه نفي رؤيتها، فيه نفي رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. والحديث الثاني تقييد النفي، تقييد النفي بغير مجيء من مغيبة، لأن أخبرت أنه يصلي إذا جاء من مغيبة، ففيه نفي صلاته في غير ذلك، لأنها في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. والحديث الثالث حديث معاذة فيه الإثبات مطلقا، إثبات صلاة الضحى مطلقا، وليس بين هذه الأحاديث تعارض، لأن قولها في هذا الحديث الذي عندنا هنا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط إنما نفت رضي الله عنها رؤيتها لفعله لها، لفعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى، لم تره رضي الله عنها يصليها، لكن ما يمنع أن يكون بلغها عنه أنه يحث عليها وأنه فعلها، لكن لم تره هي بنفسها يصليها. ولهذا ويدل لهذا قولها وإني لا أسبحها، في رواية لا أستحبها، فالذي نفته رضي الله عنها هو رؤيتها لفعله لها عليه الصلاة والسلام، وأخبرت أنها كانت تفعلها، وكأن ذلك والله أعلم استنادا منها إلى ما بلغها عنه عليه الصلاة والسلام من حثه عليها وفعله لها، لكنها هي رضي الله عنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، مثل ما حصل في صلاة التراويح، صلى بهم ليلة ثم الثانية ثم الثالثة ثم تكاثر الناس فتوقف، وأخبر بهذا الأمر أنه إنما ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم. حاصل هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها ترى أنها سنة ثابتة، أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقول إني لأسبحها، إني لأستحبها، ثم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فحاصل هذا الحديث أنها ترى أن سبحة الضحى سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت عنه الوصية صلوات الله وسلامه عليه بصلاتها والحث عليها والترغيب فيها، وجاء أنه فعلها عليه الصلاة والسلام، جاء أنه فعلها عليه الصلاة والسلام، وإنما كما تذكر عائشة رضي الله عنها ترك أو يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الأمة، قد قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رحمه الله باب صلاة الضحى ركعتان. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال: باب صلاة الضحى ركعتان، أي أقل صلاة الضحى. صلاة الضحى ركعتان، أي أقل صلاة الضحى ركعتان. وأما الأكثر فلا حد له، أما الأكثر فلا حد له على الصحيح. بعض العلم قيده بثمان ركعات الأكثر، لكنه لم يأتي ما يدل على تقييد الأكثر بثمان. وفي حديث عائشة الذي أشرت إليه قالت: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. فالزيادة ليس لأحد، يصلي ثمان أو يصلي عشر أو يصلي اثنى عشر، يصلي ما شاء ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، يفصل كل ركعتين بالسلام ويصلي ما شاء. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. هذه الصدقة كما أفاد هذا الحديث تعد وظيفة يومية، تعد وظيفة يومية ينبغي على المسلم أن يواظب عليها. صدقة يومية تتجدد بتجدد الأيام، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس يصبح وعليه صدقة على كل سلامة، يعني كل مفصل. ودل الحديث الآخر في صحيح مسلم أن 360 مفصلا. فإذا كان يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، معنى ذلك أنها 360 صدقة. وأفادت النصوص أن الصدقة ليست محصورة في المال، بل قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. بدا قاعدة في الباب. ولما جاءه فقراء المهاجرين وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، قال: أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به؟ في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، في كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال لهم: باب الصدقة واسع، ليس محصورا بالمال، بابها واسع جدا، صدقات متعدية وصدقات قاصرة، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والذكر، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذه كلها صدقات. فباب الصدقة واسع. قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كما جاء في بعض الأحاديث كل يوم، أو بعض روايات الحديث في كل يوم تطلع فيه الشمس. فهي صدقة متكررة يوميا بتكرر الأيام وتجددها، تتجدد هذه الصدقة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن باب الصدقة واسع، وأن كل معروف صدقة. فقال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذه كلها صدقات متنوعات. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني يجزع عن هذه الصدقات كلها أن يركع المرء ركعتين من الضحى فيتجزع عن ذلك كله. ذكر أهل العلم الحكمة في من أن ركعتي الضحى تجزع عن ذلك كله أن في الركعتين حركة المفاصل كلها، حركة المفاصل كلها لله عز وجل ذلا وخضوعا، فكلها تتحرك، كلها تتحرك حركة فيها ذل لله شكرا له سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فأفاد هذا الحديث هذا الثواب العظيم لركعتي الضحى، وأنها تجزئ عن الصدقات المطلوبة من العبد يوميا بعدد مفاصله 360 مفصلا، تجزئ عن ذلك كله أن يركع ركعتين من الضحى. قال رحمه الله: صلاة الضحى 4 ركعات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قال: باب صلاة الضحى 4 ركعات. باب صلاة الضحى 4 ركعات. أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. هذا كما تقدم لا ينافي قولها السابق: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. فالنفي هناك للرؤية وليس للفعل، ولا يلزم من نفي رؤيتها للفعل أنه لم يفعل، بل هذا الحديث يدل على أنه كان يفعل، وبلغ عائشة رضي الله عنها ذلك فأخبرت به، وإن كانت هي لم تره فهذا لا يتنافى مع ذاك. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وهذا الحديث يفيد أن الضحى ليس لأكثرها حد، يصلي 2 كما في الذي قبله، أو 4 كما في هذا الحديث، أو يزيد 6 أو 8 أو 10، يصلي ما شاء يزيد ما شاء كما يفيد مفهوم الإطلاق في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الضحى 8 ركعات. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني عن ذلك، غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال: باب صلاة الضحى 8 ركعات. وأورد هذا الحديث حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس أي من الصحابة يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى أي صلى صلاة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني عن ذلك أي يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وقد تقدم أن عائشة رضي الله عنها وهي من هي في ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وكونه يدخل بيتها دخولا متكررا ما رأته يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى، وعللت ذلك أنه كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يفرض على الأمة، فلم يجد أحدا يحدثه عن ذلك، غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمانية ركعات، ركع ثمانية ركعات. هذه الركعات الثمان هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى. ويقوي أن المراد بها صلاة الضحى أنها أجابته رضي الله عنها في سؤال له عن صلاة الضحى، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، فذكرت له هذه الصلاة. بعض العلم يقول ليست هذه صلاة الضحى إنما صلاة الفتح صلاها يعني شكرا لله عز وجل بمناسبة الفتح وتيسر ذلك الفتح العظيم، لكن الصحيح أنها صلاة الضحى، وقد أجابت بها رضي الله عنها لما سألها عن صلاة الضحى، قالت رأيته وصلاها في ذلك الموطن. وذكرت من حسن القيام وطوله والركوع وطوله والسجود وطوله، وكان كل ذلك متقارب، قيامه وركوعه وسجوده. ففي هذا الحديث أن صلاة الضحى يمكن أن تصلى ثمان ركعات كما في هذا الحديث، ويمكن أن يزاد على ذلك كما يفيد حديث عائشة المتقدم ويزيد ما شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب الوصية بصلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال: باب الوصية بصلاة الضحى. الوصية أي وصية النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. هذه ثلاث وصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه أوصى بها أبا الدرداء رضي الله عنه، فجاء عن أبي الدرداء حديث نظير لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بهذه الثلاث. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. قوله خليلي لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه أنه هو عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليلا، أما أن يتخذه أحد خليلا هذا ليس، لم يرد ما يمنع من ذلك أو ينهى عن ذلك. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه الأيام الثلاثة سواء كانت متفرقة أو مجتمعة، سواء كانت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أو جاءت مفرقة في أول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر، المهم أن يواظب المرء على ثلاثة أيام، أن يواظب على ثلاثة أيام من كل شهر. فهذه وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وأوصى بها أبا الدرداء، فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا استحباب المواظبة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال رحمه وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وأيضا جاء عنه: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. سبحان الله، يعني يحدث هذا تنقية وتزكية لصدر العبد المؤمن. قال: أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. هذا موضع الشاهد، أوصى بركعتين يركعهما من الضحى، هذه وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وأوصى بها أبا الدرداء. ركعتين يركعهما من الضحى، اثنتين يركعهما من الضحى، ووقتهما كما تقدم واسع، واسع جدا، من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوعها بحدود ربع ساعة تقريبا، إلى ما قبل الزوال بربع ساعة عندما يقوم قائم الظهيرة، لأن إذا قام قائم الظهيرة إلى الزوال هذا وقت نهي، أيضا حدود ربع ساعة إلى عشر دقائق تقريبا. فما بين هذين النهيين عن الصلاة، ما بين هذين الوقتين المنهي فيهما عن الصلاة، هذا وقت صلاة الضحى، لأن بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح هذا وقت نهي، وإذا قام قائم الظهيرة إلى الزوال هذا وقت نهي، بين النهيين هذا وقت الضحى، كل وقت للضحى. قال: وأن أوتر قبل أن أرقد. هذا فيه الحث على صلاة الوتر والمواظبة عليها، وأن لا يفوتها المسلم ولا ليلة، يواظب عليها مواظبة تامة. وقوله: وأن أوتر قبل أن أرقد، الأولى أن تكون ركعة الوتر أو صلاة الوتر في آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، تجعل في آخر الليل الأولى. لكن إذا كان الإنسان يخشى أنه لا يتيسر له أن يقوم، فلا يتركها في أول الليل، بل يواظب عليها، وإن قام من آخر الليل وقد أوتر يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الأوابين. عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال: باب صلاة الأوابين. الأوابين جمع أواب، الأواب هو الرجاع إلى الله، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومقام الأوبة مقام عظيم جدا، وهو يصاحب المسلم في سرائه وضرائه وشدته ورخائه. المؤمن في كل أحواله أواب إلى الله، رجاع إليه سبحانه وتعالى. ولهذا انظر في قصة النبيين الكريمين سليمان وأيوب عليهما السلام في سورة صاد، لما ذكر الله قصة سليمان: وهبنا لداود سليمان قال: نعم العبد إنه أواب. ولما ذكر بعدها بقليل قصة أيوب قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا ذكر أنه أواب في رخاء، أعطاه الله ملك لم يعطه أحدا من العالمين، ووصفه بأنه أواب في هذا الملك. وأيوب ابتلاه بمرض وشدة استمرت معه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة 18 سنة، وفي هذه الشدة وجده أيضا أواب. فالمؤمن في أحواله كلها أواب. من الناس من تكون عنده أوبة في الشدة والمصيبة يرجع إلى الله ويتوب من ذنوبه ويكثر الاستغفار والندم على، وإذا وسع الله عليه في الدنيا يغفل وتضعف عنده الأوبة وتلهيه الدنيا وتشغله عن الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في السراء والضراء مقبل على الله سبحانه وتعالى، أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: صلاة الأوابين. عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. هو هنا لا ينكر عليهم، يعني وجدهم يصلونها متى؟ يصلونها وقت الإشراق في أول النهار، رأهم يصلونها وقت الإشراق يعني في أول النهار. فقال هذا الذي قال: ليس على وجه الإنكار، وإنما تنبيها على ماذا؟ الأفضل والأولى، وأن صلاة الضحى لها وقت واسع، وأفضل وقتها حين ترمض الفصال، يعني عندما تحتر الشمس، هذا خير أوقاتها وأفضلها. رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، أي أن هذه الصلاة صلاة الضحى وقتها الأفضل حين ترمض الفصال، وإن صلىها الإنسان وقت الإشراق صلىها في وقت صلاة للضحى، لكن خير أوقاتها هو حين ترمض الفصال. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال، ترمض الفصال من الرمضة، الرمل الحار، ولا يحتر الرمل إلا إذا ارتفعت الشمس واحترت فتحتر الأرض. والفصال جمع فصيله ولد الناقة، وحافره رقيق فتؤذي حرارة الشمس فيتحاشاها ويبحث عن ظل، وهذا لا يكون إلا إذا احترت الأرض، لا يكون إلا إذا احترت الأرض في حدود مثلا الساعة العاشرة أو التاسعة ونصف وما بعدها تقريبا، هذا خير أوقات صلاة الضحى. قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. قال رحمه الله: باب من سجد لله فله الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال: باب من سجد لله فله الجنة. هذا في فضل السجود وثوابه وثواب الإكثار من السجود. وجاء في الحديث قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالسجود فيه ثواب عظيم، وثواب السجود الجنة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، يعني إذا قرأ السجدة يعني قرأ الآية التي فيها السجود فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، في رواية أبي كريب يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أمر بالسجود أي أمره الله بالسجود فسجد، وأمرت أي أمرني بالسجود فأبيت فلي النار. ففي هذا الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن السجود ثوابه الجنة، من سجد كما قال المنذري في التبويب، من سجد لله فله الجنة، من سجد لله فله الجنة. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث وجوب سجود التلاوة، أخذ من هذا الحديث وجوب سجود التلاوة، أن سجود التلاوة واجب ليس مستحبا بل واجب. بعض العلم أخذ من هذا الحديث هذا الحكم لقوله أمر بن آدم بالسجود، والأصل في الأمر الوجوب. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن سجود التلاوة واجب ليس مستحبا فقط بل هو واجب، لكن الصحيح وقول جمهور أهل العلم أنه مستحب وليس واجبا. ومما استدلوا به حديث عمر وفي صحيح البخاري قال إننا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وكان كما جاء في صحيح البخاري قرأ سورة النحل ولما بلغ السجدة ما سجد، التي في سورة النحل لم يسجد رضي الله عنه. وجاء في رواية أنه قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، الذي هو سجود التلاوة، الذي هو سجود التلاوة. فيكون المراد بما جاء في هذا الحديث أمر ابن آدم بالسجود إخبار عن السجود الواجب ليس السجود المستحب الذي هو سجود التلاوة. أمر بالسجود أي السجود الواجب الذي أوجبه الله عليه فسجد. والأمر إما للوجوب أو للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، لكن إذا وجد الصارف للوجوب عن الاستحباب حمل على الاستحباب، وهنا وجد الصارف حديث عمر وله نظائر أيضا تفيد أن سجود التلاوة مستحبا وليس واجبا، فيكون الأمر هنا إن عني به سجود التلاوة أمر استحباب وليس أمر وجوب. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من صلى 12 ركعة في يوم وليلة. عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو يعني ابن أوس ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان يعني ابن سالم مثل ذلك. وفي رواية: في يوم وليلة. نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.